مدينة الإسكندرية. وفي عام 1917 أنشأ المخرج محمد كريم بمدينة الإسكندرية شركة لصناعة الأفلام وعرضها، واستطاعت هذه الشركة إنتاج فيلمين هما الأزهار الميتة وشرف البدوي، وتم عرضهما في مدينة الإسكندرية أوائل عام 1918. وفي عام 1922 ظهر فيلم من إنتاج وتمثيل فوزي منيب مكون من فصلين تحت اسم الخالة الأمريكانية. وفي عام 1927 تم إنتاج وعرض أول فيلمين شهيرين هما قبلة في الصحراء والفيلم الثاني هو ليلى، وقامت ببطولته عزيزة أمير، وهي أول سيدة مصرية اشتغلت بالسينما. وفي عام 1932 عرض فيلم أولاد الذوات، وهو أول فيلم مصري ناطق قام ببطولته يوسف وهبي وأمين رزق، كما شهد عام 32 ظهور أول مطربة مصرية وهي ندرة، وذلك في فيلم أنشودة الفؤاد الذي اعتبر أول فيلم غنائي ناطق، بينما كان أول مطرب يظهر على الشاشة هو محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضاء. أما أول فيلم مصري عرض في خارج مصر فكان فيلم وداد من بطولة أم كلثوم، كما كان أول فيلم ينتجه استوديو مصر، الشركة التي ستحدث لاحقا تأثيرا في صناعة السينما المصرية. وكان إنشاء استوديو مصر عام 35 و900 ألف نقلة جديدة في تاريخ السينما المصرية، وظل استوديو مصر محور الحركة السينمائية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية، كما كانت كازينوهات ومسارح شارع عماد الدين أو ما كان يعرف باسم شارع الفن تشهد إقبالا كبيرا مثل كازينو برينتانيا. وكان فيلم العزيمة في عام 1939 محطة مهمة في تلك الفترة، كما ظهرت جريدة مصر السينمائية أو الجريدة الناطقة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.